اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يوم الأحد الثاني من ذي الحجة من سنة 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى في الدرس السابق ذكر وتفصيل الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو إدامة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، حيث يجمع الواقف بعرفة بين الليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع ونفر من عرفة بعدما غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا، كما قاله جابر ابن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، وهو الذي وصف بالتفصيل حجته صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عنه مسلم في صحيحه. حرك عليه الصلاة والسلام دافعا نافرا من عرفة قاصدا مزدلفة، وأشار بيده إلى الناس: أيها الناس، السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالعجلة والإسراع، والبر هنا بمعنى الإيمان، كما قال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين الآية. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي وقد أشار بيمينه بيده: أيها الناس، السكينة السكينة، وشد خطام راحلته. ما هو الخطام؟ هل هو اللجام؟ اللجام يوضع على البغال وعلى الخيول، وأما الخطام فهو ما يربط به وجه البهيمة حتى يسهل قيادها وصرفها يمنة أو يسرة. إذن ما الفرق بين الخطام والزمام؟ أهل الإبل يعرفون الفرق بينهما. الزمام ما يخرق فيه الأنف، وهذا غالبا يكون في الفحل، فإن الزمام يجعل أصغر الناس يقوده، حتى الأطفال يقودونه. أما الخطام فهو ما وضع على الوجه. يشد صلى الله عليه وسلم خطام راحلته حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، أي مغزل رحله، حتى لا تندفع والناس أمامه يموجون، فإذا وجد لها فرصة نص لها وأرخى لها: فقلت لها: سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جناك المعلل. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. في الطريق وقف عليه الصلاة والسلام، في أي طريق؟ بين عرفة والمزدلفة. وقف صلى الله عليه وسلم فبال، لأنه شرب فاحتقن بوله، ثم إنه توضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله. أي صلاة؟ ها؟ المغرب. لماذا قال بلال الصلاة يا رسول الله؟ ها؟ ها؟ لا لا، لا، ها؟ الوقت دخل في عرفة يا أخواني، ما هو في الطريق. الوقت دخل في عرفة بغروب الشمس، أين الطالب الفقيه الفاهم اللوذعي الذي يجيب على هذا السؤال؟ لماذا طلب قال بلال الصلاة يا رسول الله؟ الذي يعرف يرفع يده. نعم، لماذا قال نعم؟ ها؟ وقت المغرب تأخر يا زول، والرسول يجمع بين المغرب والعشاء، داير شنو يا زول؟ لماذا قال بلال الصلاة يا رسول الله؟ ما جاء الجواب. لماذا قال الصلاة يا رسول الله والوقت متسع إلى نصف الليل؟ ها، ما لا علاقة يا أخي. ها ها، نعم، ها، قف واقفا. أي قاربت الجواب ولم تصبه. قال بلال الصلاة يا رسول الله لأن بلالا من هو؟ مؤذن رسول الله، ولأنه يعلم من النبي أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، أليس كذلك؟ فقال الصلاة يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، أي نصلي أمامك إذا وصلنا المزدلفة، لأن الحاج يجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، ويجمع قبلها بين الظهر والعصر أين؟ في عرفة. إذن لا معنى أن يخرج وقت الصلاة كما قاله جمهوركم، واضح يا أخواني؟ لأن بلالا علم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلاة في أول وقتها. الرسول قادر أن يصلي بعرفة، أليس كذلك؟ وقادر أن يصلي في الطريق، ولكنه أخر الصلاة إلى المزدلفة توسعة للأمة وتيسيرا عليهم ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام. مضى يمشي حتى بلغ أول المزدلفة، والمزدلفة سميت بهذا الاسم لأن الحجيج ازدلفوا إلى الحرم، أي اقتربوا إليه بعدما كانوا خارجه في الحل في عرفة، فسميت بالمزدلفة، وتسمى أيضا بجمع. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وسميت المزدلفة بجمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد اجتماعهم في عرفة. وصل عليه الصلاة والسلام إلى أول عرفة، فأول ما وصلها أمر بلالا فأذن. سؤال: من كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره من عرفة إلى المزدلفة؟ يقول عبد الله بن عباس، والجواب خطأ. أسامة بن زائدة، الاسم خطأ. كان رديفه على بعيره من عرفة إلى مزدلفة أسامة ابن زيد ابن حارثة الحب ابن الحب رضي الله عنهما. وزيد هو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا من سورة الأحزاب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. عندنا زيد بن حارثة هذا الحب، وزيد بن ثابت هذا صحابي آخر. أمر بلالا لما وصل المزدلفة في في أولها فأذن قبل أن ينزل الناس من على رحالهم، فرغ بلال من الأذان وقد نزل الناس فأمره مباشرة فأقام لصلاة العشاء، صح؟ أقام لصلاة المغرب، الحمد لله ما زلتم منتبهين لم تناموا بعد، وسيأتي النوم أعرفه. فصلى صلى الله عليه وسلم المغرب 3 ركعات، فلما فرغ أمر بلالا فأقام ولم يؤذن. لماذا لم يؤذن؟ لأنه في الصلاتين المجموعتين يؤذن لأولهما ولا يؤذن للثاني، وإنما يقام للأولى وللثانية. أمره فأقام فصلى صلاة العشاء كم ركعة؟ 2، ولم يتنفل بين المغرب والعشاء. فلما فرغ من صلاته ماذا فعل؟ لقط الجمار، ها؟ لم يفعل ذلك، وإنما رقد عليه الصلاة والسلام في موضعه، في مكان ما صلى فيه المغرب والعشاء، لأنه كان متعبا مجهدا من الطريق ومن طول الوقوف والقنوت والدعاء. رقد عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. نلحظ من الحجيج أول ما يقدمون المزدلفة ماذا يفعلون؟ يلقطون حصى الجمار. كم حصاة يلقطون؟ منهم من يلقط 49 ومنهم من يلقط 70. لماذا يلقطونها من مزدلفة؟ لأن الحجارة نادرة في مكة، قليلة، ما في حجارة، فهم يلقطونها من المزدلفة. أرأيتم كيف غلب الجهل ولعب الشيطان عليهم؟ نبينا عليه الصلاة والسلام لم يلقط حصى من المزدلفة، لا أول نزوله ولا لما غادر المزدلفة. وأبشركم أيها الحجيج، أبشركم، أكثر ما كثر خلق ربي في مكة الحصى، فلن تعدموا أن تجد ألا تجدوا حصى في مكة، أكثر ما فيها الحصى. لكن الشيطان أشغلهم بالبدعة عن السنة، وأشغلهم بالخطأ عن الصواب، وأشغلهم بما لا يفيد عما يفيد، ولهذا كسروا الحصى وغسلوها وطيبوها وجعلوا لها أمتعة خاصة بالحصى، كل هذا لا يفيد. أما السنة، أما الأفضل، أما هديه عليه الصلاة والسلام، فقل من يهتم به، وقل من يحرص عليه، وقل من يعمله. بات عليه الصلاة والسلام فاستأذنته أم المؤمنين سودة بنت زمعة العامرية القرشية المخزومية، وكانت امرأة ثبطة. ما معنى ثبطة؟ ثقيلة وكبيرة في السن، وعمرها جاوز 70. استأذنته أن تدفع من المزدلفة بعد هزيع من الليل قبل أن يحطمها الناس. كبير السن والثقيل والمريض يحتاج ماذا؟ إلى أن يتقدم على غيره. فأذن لها صلى الله عليه وسلم، ثم استأذنته أم سلمة هند بنت من؟ هند بنت الحارث، وكانت امرأة شابة عمرها 36. استأذنته أن تدفع، فأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تدفع من المزدلفة أيضا بعد هزيع من الليل. تقول أم سلمة: فدفعت من المزدلفة ورميت قبل الفجر ورجعت إلى رحلي موضع مسجد الخيف الآن وصليت فيه الفجر. آذن لسودة وهي امرأة ثقيلة ثبطة، وآذن لأم سلمة وهي امرأة شابة، ماذا يفيد هذان الإذنان؟ يفيد هذان الإذنان أن النساء كلهن ضعفة، فيجوز أن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع من الليل قبل أن يدهمهم ويحطمهم الناس. تقول أمكم عائشة رضي الله عنها: ووددت أني استأذنته صلى الله عليه وسلم أن أدفع، وذلك أحب إلي من مفروح به. لو استأذنته وأذن إلي ودفعت لكان أحب إلي من كل مفروح به عند الناس. فأفاد ذلك أن النساء كلهن يجوز لهن الدفع من مزدلفة بعد هزيع من الليل. لما رخص صلى الله عليه وسلم، وافهموا هذا لأني سآتي إلى الواجب الثالث، لكن أريد أن آتي إليه مدللا بفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام، ومعللا لنفقه أحكام المناسك. لما أذن صلى الله عليه وسلم ورخص للنساء وللضعفة ومن معهم أن يدفعوا بعد هزيع من الليل، دل على أن الرجال الأقوياء والذين ليس معهم ضعفة ولا مرضى ولا نساء أنه لا يجوز لهم أن يدفعوا من المزدلفة، لأنهم ليسوا من أهل الأعذار. وضحت؟ فهذا دليل على وجوب المبيت بالمزدلفة، ويرخص في ترك المبيت لمن كان من أهل الأعذار. من أهل الأعذار؟ عدوا معي: النساء كلهن أهل عذر، الصغيرة والكبيرة، الفاطر والبنت، كلهن أهل أعذار. الضعفة كلهم أعذار، المرضى، كبار السن، الصغار، ومن كان معهم يقود بهم أو يرافقهم فحكمه حكمهم، لأن الرخصة في شريعة الإسلام تعم ولا تخص. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا. مما يدل على وجوب المبيت بالمزدلفة ما رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عروة ابن المضرس الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الغداة في جمع. ما صلاة الغداة؟ صلاة الفجر. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الغداة في جمع، فقلت: يا رسول الله. قال هذا الأعرابي: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، من جبل أجا وسلمى، جبلان عظيمان في شمال الجزيرة، يبعدان عن مكة نحو من 900 كيلومترا. قال: يا رسول الله، جئتك من جبلي طي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ هل أدركت الحج؟ هل حصلت الحج؟ قال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه في جمع. أي صلاة؟ صلاة الفجر في جمع، يعني في المزدلفة. من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك، قبل ذلك أي قبل وقت الصلاة، وقت الصلاة يدخل بدخول إيش؟ بدخول الفجر. ووقف قبل ذلك من عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثاه. فأفاد أنه يجب على من لم يكن عاجزا أو معه ضعفة وعجزة أن يبات بالمزدلفة ليصلي بها صلاة الفجر. ومن هذا صار المبيت بالمزدلفة بعد عرفة واجب من واجبات الحج، وهذا هو الواجب الثالث. عرفنا الواجب وعرفنا دليليه. الدليل الثالث على أن المبيت واجب أنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الجم الغفير من أصحابه، والحجاج باتوا بالمزدلفة بعدما صلوا بها المغرب والعشاء. وهنا مسائل. المسألة الأولى: متى يدفع الضعفة والمرضى والنساء من المزدلفة قبل أن يحطمهم، أن يزاحمهم ويدفعهم الناس بعد هزيع من الليل؟ ما المراد بالهزيع من الليل؟ قدره العلماء رحمهم الله ببعد منتصف الليل، لأن أم سلمة رضي الله عنها دفعت بعد هزيع من الليل وهي على راحلتها، دابتها، على بعيرها، فقدمت منى وذهبت إلى أقصى منى من جهة الشمال، فرمت جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم رجعت إلى منزلها في موضع مسجد الخيف فصلت فيه صلاة الفجر. هذه المسافة وهذه المدة تحتاج إلى أن يكون الدفع بعد نصف الليل. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. من أسماء؟ خالتنا، أخت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أبيها وعن سائر الآل والأصحاب. وأسماء هي ذات النطاقين، نطاق تحتجب به، والنطاق الثاني سبير واحتياط ربطت به طعام رسول الله وأبيها لما كان في غار جبل ثور. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا حجت تقول لمولاها أي رقيقها الذي يسوق بعيرها: يا بني انظر هل غاب القمر؟ فقال: لا يا أمه. ثم قالت له: انظر أغاب القمر؟ فقال لها: نعم. قالت: فلنعجل. إذن خرجت من المزدلفة متى؟ بعدما غاب القمر. متى يغيب القمر؟ ليلة العيد، ليلة العاشر. والعبرة بالقمر لا بالشمس. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يغيب القمر ليلة العاشر بعد الساعة الثانية صباحا أو فجرا أو ليلا، وهذا هو الوقت الأفضل للضعفة أن يمضوا. يجوز بعد نصف الليل، والأفضل هذا الوقت الذي يمضون فيه. المسألة الثانية: هل يجوز أن نصلي المغرب والعشاء في عرفة قبل أن ندفع للمزدلفة؟ السؤال مرة أخرى حتى ما يعجل مستعجل، يقول يجوز أو لا يجوز، افهم السؤال، فإن فهم السؤال نصف الإجابة. هل يجوز أن نصلي المغرب والعشاء في عرفة قبل الدفع للمزدلفة؟ نعم يجوز، لأنه دخل وقت المغرب، فيجوز أن نصلي المغرب والعشاء في عرفة، لكن الأفضل والأتقى والأكمل أن نؤخرهما فنصليهما في المزدلفة. لماذا؟ تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا السؤال وفهمنا الجواب، أليس كذلك؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن نصليها، لكن الأفضل أن تؤخر فتصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا أين؟ في المزدلفة، بشرط ألا يخرج وقت الصلاتين. فلو أن الزحام في الطريق أوقفت السير، أو تزاحم الناس فلم يستطيعوا دخول المزدلفة وخافوا أن يبلغ نصف الليل، ينزلون ويصلون في مكانهم، لأن الصلاة في وقتها أهم من الوقوف في المزدلفة. وضحت يا أخواني؟ لأنه مرنا للأسف من جهال الحجاج من لم يصلي المغرب والعشاء إلا قبل الفجر بنصف ساعة في المزدلفة، ظن أنه لا يجوز أن يصليهما إلا في المزدلفة. لا يا أخواني، إذا خشيت أو خشي الحجاج إذا خافوا أن يخرج وقت المغرب والعشاء فإنهم يصلون المغرب والعشاء في الطريق، أو ربما ما تحركوا من عرفة إلا متأخرين يصلونها في عرفة، لأن الصلاة في وقتها أهم من الوقوف والمبيت بالمزدلفة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا، موقوتا أي موقتا بوقت. المسألة الثالثة، وقت المغرب وقت قصير وهو أقل أوقات الصلاة مدة، أما في الصيف فلا يتعدى وقت المغرب نصف ساعة. لماذا لم يصلي النبي المغرب في وقتها؟ والجواب لأن المغرب ستجمع مع صلاة الفجر. ها؟ صح؟ لا والله ما هو بصح، الله يهديك. أنا قلت أن المغرب ستجمع مع صلاة الفجر وأنت جنبي، الله يهديك. وهل تجمع المغرب مع الفجر؟ هذا حتى أضرب على رأسه قليلا، وهو ضرب على رؤوس البعيدين لينتبهوا. أنا أغلط نفسي حتى أثير الانتباه، المغرب لا تجمع مع الفجر، فالفجر لا تجمع لا مع صلاة قبلها ولا بعدها، أليس كذلك معشر المسلمين؟ نعم. بلى، المغرب تجمع مع صلاة العشاء، وإذا جمعت الصلاتان صار وقتهما وقتا واحدا. إذا جمعت صلاتان الظهر مع العصر صار الوقتان وقت واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا. إذا جمعت المغرب مع العشاء صار الوقتان أيضا وقتا واحدا. ولهذا صلى في أول الوقت صح، صلى في أوسطه صح، صلى في آخره صح ذلك. ولهذا وقت الظهر يخرج بماذا؟ بدخول وقت العصر، ووقت المغرب يخرج بدخول وقت العشاء، فيصبح الوقتان وقتا واحدا عند الجمع بين هاتين الصلاتين. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب متأخرا جمع تأخير، لأنه لم يدفع من عرفة إلا بعدما غابت الشمس واستحكم غياب القرص وذهبت الحمرة قليلا، ثم مضى يمشي الهوينة والسكينة، ثم وقف وبال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب راحلته وأقامها ومشى حتى بلغ المزدلفة. إذن أخر المغرب ولا عجلها؟ صلى المغرب والعشاء جمع تأخير. سؤال، وهي المسألة كم؟ الرابعة. لما وقف عليه الصلاة والسلام وبال، هل تسابق الصحابة وتزاحموا على موضع بوله يتبركون به؟ سبحان الله، النبي مبارك وما خرج منه مبارك، إذن لما لم يتسابق الصحابة إلى موضع بوله يتبركون به؟ لأن بوله صلى الله عليه وسلم كبول غيره من بني آدم، طاهر أو نجس؟ نجس، وإن كان هذا النجس خرج من جسد طاهر لكنه نجس بحكم الله وبحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لم يتبرك الصحابة بماذا؟ ببوله ولا بغائطه. ما هي الأشياء التي تبرك بها الصحابة مما انفصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعرف يرفع يده. بس هؤلاء؟ ما شاء الله. قم واقفا يا صاحب النظارتين، كم هي الأشياء التي يتبرك بها من انفصل من جسده؟ سلاسة؟ خطأ. اجلس. خطأ. كم الأشياء التي يتبرك بها مما خرج من جسده؟ قف واقفا، كم هي؟ كم هي؟ كم؟ واحد شيء؟ خطأ. الأقربون أولى بالمعروف يقول. يلا قم، قم واقفا. الأشياء التي يتبرك بها مما انفصل من جسده ستة أشياء، ليست اثنان ولا واحد ولا ثلاثة. ها، ما هي الستة؟ يلا. شعره. نعم. عرقه وريقه. شعره وعرقه وريقه. وقف حمار أبي عمرو في العقبة. شعره وعرقه وريقه. أظفاره؟ والله ما سمعنا الصحابة تبركوا بأظفاره. ها، ووضوءه ونخامته ودمه. اجلس. الذي يتبرك به من فصل من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام ستة أشياء فقط هي التي تبرك بها الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. عدوها معي وسأسألكم عنها وستنسونها. هذا عرفناه منكم لأن الهارد ديسك ما يستوعب، يفوت في فيروسات. الأول دمه، الثاني عرقه، الثالث ريقه، الرابع نخامته، الخامس وضوءه، السادس شعره صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الريق والنخامة؟ النخامة من أين؟ من الخياشيم، والريق واللعاب من الفم. وضح الفرق بينهما؟ وضحت. هذه الستة فقط هي التي يتبرك بها في من فصل من جسده الشريف صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته. لماذا أتينا بهذا القيد لا بعد موته؟ لأن أصحابه رضي الله عنهم غسلوه. متى غسلوه؟ متى؟ لما مات. هل تبركوا بالماء الذي انفصل من جسده بعد غسله؟ لم يفعلوا. دل على أن هذا الحكم خاص في من فصل من هذه الستة في حياته. طيب هل يجوز التبرك بها ولو بعد موته؟ نعم، إذا كانت انفصلت في حياته. ولهذا كان عند أم سلمة كساء فيه عرق النبي عليه الصلاة والسلام تعالج به أبناء الصحابة، وكان عند خالد بن الوليد شعرات من شعره عليه الصلاة والسلام في درع صدره. وأما ما يزعم أن هناك شعرة لرسول الله في المتحف الفلاني أو أن نعله في المحل الفلاني فكذب ولا يصح، ولا يبقى هذه المدة الطويلة، وإنما هي وسائل يستدر بها عواطف الجهال لما كانت جياشة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك به. ما الذي بقي منه عليه الصلاة والسلام ولم يزل غذا طريا مباركا؟ سنته ودعوته ودينه وحديثه، هذا الذي ما زال بقي غضا طريا نافعا مباركا بعده عليه الصلاة والسلام، لأنه الذي قال: تركتكم على مثل هذه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما هي التي تركنا عليها كالبيضاء؟ دينه وسنته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، بشرط أن نتمسك به كتاب الله وسنتي. ويا للعجب ويا لله على فئام من المسلمين أهملوا دينه وسنته وذهبوا يستتبعون شعرا يزعم أنه لرسول الله، وكساء يظن أنه لرسول الله، ونعالا يفترى بأنها لرسول الله. تترك الأمر الواضح البين الذي لا لبس فيه ولا خفاء وتذهب إلى ما هو خفاء، أليس هذا بالعجب؟ والله إنه أكبر العجب. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. المسألة الخامسة ولا السادسة؟ يا أخواني الخامسة. إذن عد علينا المسائل الأربع التي قبلها. قف واقفا. لا لا، ما في شيء مش فاكر. أنا أتكلم وأتعب نفسي لماذا؟ ما هي المسائل الأربعة؟ أولا حكم المبيت بالمزدلفة، ثانيا أن نجمع بين المغرب والعشاء يجوز أن نصليهما بعرفة والأفضل بالمزدلفة، ثالثا نعم الدفع للضعفاء، رابعا أن الصحابة لم يتبركوا ببوله وإنما تبركوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة وسأختم بها لأنكم لا تحتاجون إلى تفريع أكثر من ذلك، تضيعون، فنبقي على البقية ونترك، نبقي على الأصل ونترك البقية. والدليل أني سألتكم ولا أجوبت. المسألة السادسة وهي مسألة يذكرها العلماء، هل قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل ليلة المزدلفة؟ وما الدليل؟ لا تعجلوا، ترى المشكلة في العلم العجلة، افهم السؤال بمعنى مخمخه، فكر فيه، فإن فهم السؤال إيش؟ نصف الإجابة. سؤال: هل قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة؟ سيجيبكم على هذا السؤال هذا الطنجي المغربي. قف واقفا. هل قام الليل؟ صلى الليل أو صلى المغرب والعشاء؟ استرح. يقول أخونا: إن النبي صلى المغرب والعشاء ونام ولم يقم، أليس كذلك؟ الجواب خطأ. جابر رضي الله عنه ذكر ما رأى وذكر ما شهد، قال: إنه صلى المغرب والعشاء ثم رقد رقدة حتى طلع الفجر. لم يذكر جابر استئذان سودة بنت زمعة، وقد وقع، لم يذكر استئذان من؟ أم سلمة، وقد وقع، لم يذكر استئذان الصغار ابن عباس وأمثاله، وقد وقع. فكل صحابي يذكر ما رآه وشهده من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء حديث جابر ولم يذكر فيه أن الرسول قام الليل، ظن من ظن من العلماء كأمثال أخينا الطنجي أن النبي لم يقم تلك الليلة. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل، لا في حضر ولا في سفر، البتة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وتره، لا في حضر ولا في سفر، كذا قالت ألصق الناس به عائشة رضي الله عنها، لأن الله أمره أولا بالقيام: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. نزل تخفيف أمر الله له بقيام الليل، متى؟ في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قوله نافلة لك أي أن القيام أضحى في حق النبي سنة ونافلة، ليس واجبا. ومع ذلك لم يدع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قيام الليل أبدا، لا في حضر ولا في سفر، بل إنه قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدمه، تنفخت من طول القيام. فقالت له أمكم عائشة رضي الله عنها مشفقة عليه: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كأنها تقول: إذن لماذا تتعب نفسك بالقيام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. إذن قام تلك الليلة كغيرها من الليالي. المبيت بالمزدلفة واجب من الواجبات، وأنا تعمدت في هذه المسائل ألا أذكر خلاف المذاهب، مذاهب المسلمين الأربعة، لأن مبتغانا ومهجتنا ومرامنا ومقصدنا ماذا؟ هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو هادينا وهو قائدنا ودالنا على مرضات ربنا. ولهذا منهجي أن أذكر الأحكام مدللة ومعللة بما تيسر من عللها القريبة الطارفة. إذا عرفنا أن المبيت بالمزدلفة وهو الواجب الثالث من واجبات النسك، نسك الحج، إلى متى يكون هذا المبيت؟ المبيت إلى طلوع الفجر، والضعفة إلى نصف الليل، واضح؟ طيب، بعدما يصلي الفجر يجوز أن يمشي؟ نعم يجوز. يجوز أن يدفع إن شاء إلى منى أو إن شاء إلى الكعبة، لكن الأفضل والأكمل أن يقف في مزدلفة واقفا كوقوفه في عرفة على بعير على سيارته، فيستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو ربه ويذكره ويحمده ويكبره ويدعوه. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى قبل أن تطلع الشمس، ليس إلى طلوعها، بل إلى قبل أن تطلع الشمس. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما صفة هذا الذكر وهذا الوقوف؟ بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. أين صلى المغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام؟ في أول المزدلفة. أين رقد عليه الصلاة والسلام؟ في موضعه. أين صلى الفجر صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم؟ في موضعه. ثم ركب على دابته وناقته القصوى فأتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم للجبل الصغير الذي أزيل الآن وبني مكانه مسجد كبير يسمى مسجد المشعر الحرام في المزدلفة. وقف عنده وقال: أيها الناس، وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، كل المزدلفة مما هو حدود العلامات الزهرية الموضوعة كلها مزدلفة فقفوا فيها. وقف مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره يدعو ويحمد الله ويكبره حتى أسفر جدا ولم تطلع الشمس بعد، لأن بينه وبين الشمس جبل كبير. ما اسمه؟ اسمه جبل ثبير، من أكبر جبال الحجاز. وكان الجاهليون والعرب المشركون في الجاهلية في بدعهم في الحج يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي كيما نمضي. خالفهم صلى الله عليه وسلم فدفع من المزدلفة قبل أن تشرق الشمس. نواصل ولا تعبتم؟ للصبح؟ ألا ما أكذب بني آدم، لو أواصل إلى العصر كان نام أول واحد جنبي. أردف صلى الله عليه وسلم معه على راحلته القصوى من عرفة إلى مزدلفة من؟ زيد بن أسامة. قلبت الأسماء الله يهديك. أسامة بن زيد، من عرفة إلى مزدلفة أسامة بن زيد. طيب، من المزدلفة إلى منى أردف وراءه أنظر وأجمل شباب قريش وجها، وهو من؟ الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. ما قرابته مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن عم رسول الله الفضل ابن العباس، وهو أكبر أولاد عمه العباس، وكان من أنظر وأجمل شباب وجه شباب مكة وجها. أردفه وراءه ومضى يمشي وهو يلبي عليه الصلاة والسلام، من كل انتقاله من مشعر إلى مشعر يلبي، من مكة إلى منى يلبي، لما انتقل من منى إلى عرفة يلبي، لما انتقل من عرفة إلى مزدلفة يلبي، لما انتقل من المزدلفة إلى منى إيش يلبي. طيب لما انتقل من منى إلى الحرم ليطوف انقطعت التلبية بماذا؟ برمي الجمرة، وانتقل ذكر آخر وهو التكبير. أردف وراءه الفضل بن عباس رضي الله عنهما ومضى يمشي والناس معه، فمرة نسوة يجرين يركضن، فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور انفتلت منهن إحداهن وأقبلت تسأله وهي المرأة الخثعمية، قالت يا رسول الله، وكانت شابة لكن عليها حجابها، قالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فجعلت تنظر إلى الفضل بن العباس، وجعل الفضل ينظر إليها، تنظر إليه لأنه نظر الوجه، والفضل ينظر إليها، شاب ينظر إلى شابة، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لأن المرأة صاحبة سؤال والفضل ليس صاحب سؤال، فصرف وجه الفضل عنها. ما سؤالها؟ أظنكم ضيعتم السؤال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ما سؤالها؟ تقول يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا طاعن في السن لا يستطيع أن يستوي، أن يعلو على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. ثم رجعت المرأة وأكمل النبي سيره، ولم تكن هذه المرأة كاشفة عن وجهها. لقد تتبعت روايات الحديث، حديث عبد الله بن عباس هذا والمسمى عند العلماء بحديث المرأة الخثعمية، تتبعت ألفاظه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلم أجد فيه لفظا صحيحا صريحا يدل على أن المرأة كانت كاشفة عن وجهها. غاية ما جاء أنها كانت وضيئة، ومعلوم لمن يعلم أجناس العرب وقبائلهم أن قبائل خثعم فيهم البياض الباهر في نسائهم، وتعرف المرأة بأنها وضيئة ولو من وراء حجابها ومن أطرافها، فليس في الحديث دليل على جواز كشف المرأة وجهها، لا في الإحرام لا في النسك ولا في غيره، بل الدليل قائم على وجوب أن تستر المرأة بدنها ووجهها عن الرجال الأجانب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الدرس في الواجب الثالث من واجبات الحج أطلنا به لمناسبة المقام، ونكمل غدا إن شاء الله الواجب الرابع والخامس والسادس والسابع في عدة مجالس، فإن تيسر فلكل مجلس واجب، وإلا جمعنا الواجبين في مجلس واحد، وإلى ما تيسر من الأسئلة. أما درس العصر فإنه مخصوص بالتفسير، تفسير القرآن، وقد فسرنا فيه سورة الإخلاص، وقل أعوذ برب الفلق واليوم سورة الناس إن شاء الله. سائل يقول، وهذا السائل هو الذي سأل سؤالا فقطعه بيننا وبينه المؤذن، يقول: ما هي المواطن التي يرفع الإنسان فيها يديه للدعاء، والمواطن التي لا يرفع فيها بالكلية؟ وقد اعتذرت لكم أنني لا أستطيع أن أذكرها بالكلية. نبدأ بالمواطن التي يستحب للحاج أن يرفع فيها يديه للدعاء، وهي ست مواقف يستحب للحاج أن يرفع يديه بالدعاء فيها طويلا. كم موقف؟ ست مواقف. الموقف الأول على الصفا عند بداية السعي، وكلما مر على الصفا وقف عليه مستقبل القبلة هكذا يدعو ربه. الموقف الثاني على المروة. الموقف الثالث في يوم عرفة، يقف مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا. الموقف الرابع عند المشعر الحرام في المزدلفة بعدما يصلي صلاة الظهر. الظهر يا أخواني، طيب علشانك، ما الظهر والعصر جمعا وقصرا، ليس هناك صلاة ظهر ولا عصر في المزدلفة، إنما فيها المغرب والعشاء ثم صلاة الفجر. ما موطن الدعاء؟ بعد صلاة الفجر يرفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، كهكذا كاستطعام المسكين، فيستقبل القبلة ويدعو ربه ويذكره ويحمده إلى أن يسفر جدا. هذا كم الموضع؟ الرابع. الموضع الخامس إذا رمى الجمرة الصغرى الأولى الدنيا يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر إن تأخر، فإنه يقف بعيدا عن طريق الناس فيستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا نحو من قراءة سورة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد؟ لا يا أخواني، نحو من قراءة البقرة كما قاله ابن مسعود الذي وصف لنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وطوله. هذا الموقف رقم كم؟ الخامس. الموقف السادس بعدما يرمي الجمرة الوسطى، وهي الثانية، إذا رماها يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر لمن تأخر، يقف بعدها يستقبل القبلة يرفع يديه دعاء طويلا نحو من وقوفه عند الصغرى. كم المواقف؟ ستة. لماذا لم يقف عليه الصلاة والسلام أمام الحجر يدعو دعاء طويلا؟ لماذا لم يقف بعدما صلى صلاة الركعتين خلف المقام؟ كل شيء وجد سببه وباعثه في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله غير مشروع، وفعله ليس من السنة. بل لو قال قائل واستحسن مستحسن واستوجد ذائق، قال سأقف أدعو أمام الحجر الأسود وقوفا طويلا نحوا من قراءة البقرة، وش نقول له؟ وقوفك هذا بدعة ومحدث، لأن نبيك لم يفعله مع أنه مر من هذا المكان. واضح يا أخواني؟ نأتي في غير الحج، هل يشرع لنا إذا فرغنا من صلاة فريضة أو نافلة أن نرفع يدينا ندعو دعاء طويل؟ يشرع ولا ما يشرع؟ ننظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كم صلى فريضة؟ عشر ولا عشرين؟ كم صلى الفرائض عليه الصلاة والسلام؟ عشرين فريضة ولا ثلاثين فريضة؟ خمس فرائض، بس خمس. صلى عليه الصلاة والسلام 13 سنة، 13 في 5 كم؟ صلى صلوات كثيرة من الفرائض وأكثر منها من النوافل، هل رفع يديه يدعو بعد فرائضه ونوافله؟ لا، لم يرفع يديه يدعو، وإنما علمنا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وهو مستقبل القبلة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف للناس. وعلمهم الأذكار وقراءة آية الكرسي والمعوذات، ولم يرفع يديه يدعو بعد الصلوات لا فرضا ولا نفلا. واضح يا مسلمون؟ في خطبة الجمعة أليس فيها دعاء؟ هل رفع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في خطب الجمعة؟ كم خطب النبي من خطبة جمعة؟ 9 سنين وهو يخطب، لم يرفع يديه في خطبة الجمعة إلا لما استسقى، لما استسقى في خطبته، وأما في غير الاستسقاء لم يرفع يديه. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ذات يوم إذ دخل أعرابي فقال: والنبي يخطب. الأعرابي يجيبها دفشة، والنبي يخطب. قال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل. هلك المال لأن مال الأعرابي ما هو؟ دولارات وبترول، ها؟ ماله غنم أو إبل، وحياة الإبل والغنم على المطر. هلك المال وجاع العيال لأن طعام العيال من أين؟ من بهيمة، من بهائمة. وانقطعت السبل أي لم يسافر الناس، لأن الأرض أجدبت وقحطت. فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما زال يرفعهما حتى رؤي بياض إبطيه الشريفين وهو يدعو ربه أن يغيثهم. يقول أنس: فوالله ما في السماء من قزعة. ما القزعة أيها العرب؟ ما في السماء من قطعة سحاب. القطعة الصغيرة من السحاب الماشية لوحدها تسمى قزعة. فوالله ما في السماء من قزعة. فما هي؟ يقول أنس: إلا أن ظهرت سحابة من وراء سلع أقرب الجبال إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الجبل، جبل سلع، هذا كنا ونحن صغار نذهب نلعب فيه، وقد أحاط به عمران المدينة الآن. فما هي إلا أن ظهرت سحابة من وراء سلع فتوسطت المدينة وانتشرت، فمطرنا سبتا، يعني أسبوعا كاملا لم يروا فيها الشمس، مطر وديم، ديم ومطر، من متى؟ من يوم الجمعة. فجاءت الجمعة الثانية والناس في مطر وديم لم يروا فيه الشمس، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب دخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل. لم يقل جاع العيال، هلك المال لأن السيولة تحدرت فحملت بهائم الأنعام وخربت الزروع. الفلاحون إذا كثر الماء على الزرع أفسده، أليس كذلك يا أهل النيل، يا أبناء النيل؟ إذا كثر الماء على الزرع أفسده. قال: هلك المال، ومالهم إما ضرع وإما زرع، ما في بترول ولا غاز طبيعي ولا فيه ذهب فضة، إنما زرع أو ضرع، هلك المال وانقطعت السبل، أي جرت الأودية فقطعت طريق الناس، ما عندهم عبارات وكباري، فادعوا الله أن يوقف عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، أنيابه. لماذا تبسم عليه الصلاة والسلام؟ هل تبسم يتمسخر بالسائل؟ حاشا وكلا. هل تبسم مستهزئا بهذا الأعرابي؟ أبدا، حاشاه وكلا. لماذا تبسم؟ قف واقفا. لماذا تبسم عليه الصلاة والسلام؟ هذا طلب الأولاني، والطلب الثانياني تبسم صلى الله عليه وسلم من قرب التغيير على الخلق ومن قنوطهم. بالأمس الأسبوع الماضي جاء مستغيثا بإنزال المطر، والآن جاء مستغيثا بإيقافه، تغير حالهم في مدى أسبوع واحد. لكن في الأول أجاب النبي دعاء الأعرابي، وفي الثاني لم يجب دعاءه، وإنما لما قال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يوقف عنا، تبسم صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني لا توقف عنا المطر لكن اصرفه إلى شيء ينفعنا، على الآكام، الآكام الجبال الصغيرة، والمدينة كثيرة الآكام، إذا تحدر المطر عليها سال إلى مساقيه، والضراب المرتفعات، وبطون الأودية أي مجريات هذه الأودية، ومنابت الشجر ليأكل منها الحرث والنسل. يقول أنس رضي الله عنه فخرجنا نمشي في الشمس، أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يا أخواني كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم، في حياته إذا أصابتهم اللهواء فزعوا إلى رسول الله ليدعو الله. مات النبي عليه الصلاة والسلام وأصابتهم اللأواء وأصابهم الجدب والقحط، هل جاءوا إلى قبره يا رسول الله مدد، يا رسول الله ادعو الله لنا بالمطر، يا رسول الله اسأل الله لنا الغيث؟ هل فعل الصحابة ذلك؟ أجيبوا، والله لم يفعلوه، لم يفعلوه مع وجود السبب. في عام الرمادة، عام الرمادة في السنة 17 من الهجرة بعد موت النبي بكم؟ بسبع سنين، أصاب المدينة جدب عظيم حتى غدت الأرض كأنها الرماد. أنتم ما تعرفون المدينة، هي بلدنا، المدينة أرضها طينية بين حرار ثلاث، إذا جف عنها المطر أصبح ترابها كالرماد، أصبح طينها كالرماد، فسمي العام بعام الرمادة لقلة المطر وعظيم الجدب. ففزع الناس إلى أمير المؤمنين عمر فقالوا يا أمير المؤمنين أتنظر ما أصابنا؟ فواعدهم عمر يوما يخرجون فيه يصلون الاستغاثة، فخرج بهم عمر فقال في آخر خطبته: اللهم إنا كنا، كنا فعل إيش؟ ماضي. اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي نطلبك السقيا والمطر بدعاء نبينا. اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا فتسقينا. ما قال يا ربي بشفاعة رسولنا اسقنا، ما قاله عمر، قال وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس فاستغاث الله ودعاه، وأمن المؤمنون على دعائه، فما غادروا مصلاهم إلا والمطر ينهمر. من أفضل، نبينا عليه الصلاة والسلام أم العباس؟ ها، من أفضل؟ ما في شك أن نبينا أفضل وأن العباس رضي الله عنه مفضول، فكيف يترك الصحابة النبي الأفضل إلى المفضول؟ لأن النبي الأفضل ليس حي معنا، وقد انقطع ما بينه وبيننا، وإنما حياته برزخية عند ربه، فلا يسأل ولا يستغاث به ولا يطلب منه الدعاء ولا ترجى منه النصرة، لأن ما بيننا وبينه قد انتهى. فما كان للصحابة بإجماعهم أن يدعوا توسلا واستغاثة برسول الله إلى عمه إلا لأن الاستغاثة به لا تجوز، وعمه حاضر حي يدعو ويؤمن على دعائه. وضحت يا أخواني؟ والله أعلم. أخي قال لي أنا أحبك، قلت له أصفي، قال قلبي أسود، فقلت له أنت مسؤول عن قطع الرحم، قال أنا مسؤول، ورفض الصفح نهائي دون سبب، والآخر يريد الصلح. إذا كان هذا الذي يريد الصلح هو المعتدي فإن عليه إثم الاعتداء، عليه إثم الاعتداء والقطيعة، ولا يجب على هذا الثاني أن يصفح، لكن لا يجوز له أن يفجر في الخصومة والمضاربة والمخاصمة، فإن المنافقين من شعارهم وخصائصهم أنه إذا خاصم فجر. من ظلم جاز له أن يصفح ويعفو، وهذا أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أما إذا لم يعفو فإن العفو لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يعفو. وهذا الذي قطعت رحمه يصلها حتى لو لم يصله ذلك، حتى يزول ما في الصدور من أسباب السخيمة والوخيمة والبغضاء، والله أعلم. أحد الإخوة ينصح الحجاج وقد تحللوا من عمرتهم ألا يأخذوا شيئا من شعرهم ولا أظفارهم إذا دخل عشر ذي الحجة، فما هو الحكم في ذلك؟ ما دليله على أن الحاج لا يأخذ شيئا من ظفره ولا من شعره ولا من بشرته؟ ليس فيها دليل، وهذا الحكم ليس خاص بالحاج، وإنما حكم خاص بمن؟ بالمضحي الذي يريد أن يذبح أضحية سواء في بلده أو يذبحها في مكة، والأضحية شيء والهدي شيء آخر، فهذا الذي يريد أن يضحي هو الذي يمتنع عن أخذ شعره وظفره وبشرته. أما بقية الحجاج، أنا سأحج ولن أضحي، لا أخذ من شعري، ليس بصحيح. إذا من نهاهم عن ذلك من غير تفصيل فنهيه باطل، والحكم ليس خاص بالحجاج، والأضحية شيء والهدي شيء ثاني. أكثر الحجاج للأسف يظن أن الهدي هو الأضحية وأن الأضحية هي الهدي، وهذا غلط، فالأضحية شيء والهدي شيء آخر. وقد ذكرنا في دروس سابقة ستة فروق بين ماذا وماذا؟ بين الهدي المتعلق بالتمتع والقران وبين الأضحية، والله أعلم. سائل يقول: إذا ضاق صدر الحاج بعد العمرة في هذا الوقت ونوى سب الدين ولم يلفظ بذلك، لكن عزم على ذلك. إذا عزم في قلبه على سب الدين فيجب عليه أن يتوب إلى الله، لأن هذا العزم في القلب إرادة إلحاد في الحرم، والله يقول في آية الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أما إذا كان مجرد خاطر في قلبه، مجرد عارض في صدره، فلا يلتفت له، لأنه ما أكثر من خواطر الشيطان يلقيها على قلوب المؤمنين، فلا تلتفت لخواطره ولا إلى تهيؤاته ولا إلى طواريه. أما إذا عزمت فاعلم أن مجرد عزمك على سب الدين هذه كبيرة وإلحاد في الحرم، وتب إلى الله عز وجل منها، فإنك إن لم تتب أنت محاسب عليها ولو لم تلفظ بها، والله أعلم. يقول: أنا في ركية فيها نساء، أو أنا في حملة فيها نساء، هل ننتظر حتى الفجر في المزدلفة أم نذهب إلى منى بعد نصف الليل؟ إذا كان معكم نساء في الحملة أو في الحافلة فاذهب معهم ولا تتخلف عنهم، يجوز لك أن تذهب معهم بعد طلوع بعد نصف الليل، وإن لم يكن هؤلاء النساء من أقاربك، لكن يكفي أنهم جميعا في حملة واحدة لئلا يتفرق بعضكم عن بعض، والله أعلم. ظهرت طائفة في بلدنا يقاطعون كل من اتبع جماعة، حتى صار الأخ يهجر أخاه ابن أمه وأبيه، فهل هذا الفعل صحيح؟ الهجر إنما يكون للمبتدع وللعاصي معصية ظاهرة إذا كان في هجره مصلحة. هل هجر النبي صلى الله عليه وسلم جميع العصاة؟ لا، لم يهجر إلا الثلاثة الذين تخلفوا عنه في تبوك، ما هجر ماعزا ولا الغامدية ولا الرماة لما عصوه في غزوة أحد. وكذلك المبتدع يهجر إذا كان في هجره ردع له وتحذير من بدعته، والذي يقدر هذا هم العلماء ليس الصبيان، هم أهل العلم ليس المبتدئون في الطلب، هم يقدرون المصلحة من الهجر للمهجور، فإن ترتب على الهجر مفسدة مساوية أو أعظم فلا يصح الهجر. ثم إن هؤلاء عندهم تعصب أعمى، إلا ما رحم الله، يتعصب لشيخه الذي يعظمه أو إمام مذهبه وجماعته الذي يقدره، فيزدري من خالفه ومن لم يوافقه، والله جل وعلا حذرنا من هؤلاء وغيرهم، فقال جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام في آخر سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم، مع أن الدين يجمع ما يفرق، العبادات تجمع ما تفرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أحزاب، جماعات، طوائف، فرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. برأ الله نبيه من هذه التفرقة: لست منهم في شيء، ثم توعدهم وعيدا أن أمرهم إلى الله هو الذي يحاسبهم ويعلم نواياهم ومقاصدهم وأهدافهم وغاياتهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وضح هذا؟ إذن لا تهجر أخاك المسلم، بين له، ارحمه، أحسن إليه، علمه إن كان جاهلا، فإن عاند وكابر فعليك خاصة نفسك. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت هوى مطاعا، مهو بعلم هوى، وشحا متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهو التعصب المذموم الأعمى. هذا يتعصب لشيخه، وهذا لإمامه، وهذا لجماعته، وهذا لبلده، وهذا لحزبه، وهذا لعرقه، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر الناس، والله أعلم. يقول: هل لحم الخيل يجوز أكله؟ لا نفتيك حتى تذبح خيلا وتدعونا إليه، فإن دعوتنا إليه أبنا لك. بالتطبيق أنه يجوز أكل لحمه. تقول أسماء رضي الله عنها: ذبحنا فرسا. ما الفرس؟ ها، هي مرات الحصان، أنثى الخيل اسمها فرس. ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه. فالخيل يؤكل لحمه، لكن جرت عادة العرب أنها لا تأكل لحم الخيل، لأن الخيل معدودة ومرصودة للجهاد وللغزو وللسير السريع عليها. البعير يؤكل لحمه؟ نعم يؤكل. البقر يؤكل لحمها؟ نعم يؤكل لحمها وإن لم تركب، لكنها معدودة للحرث والنسل، والله أعلم. سائل يقول: هل الحزام إذا كان مخيطا حرام؟ وكذلك الحقيبة الصغيرة إذا كان فيها خيوط مخيطة، هل يجوز أن يلبسها المحرم؟ نعم يجوز للمحرم أن يلبس الحزام الذي فيه الخيوط، ويلبس الساعة التي فيها الخيوط، ويلبس النعال التي فيها الخيوط، ويعلق الحقيبة التي فيها الخيوط وصنعت من خيوط. والمراد بالمخيط المفصل على البدن من الثياب. هذا الثوب مخيط يسمى قميصا، هذه العباءة مخيطة، السروال مخيط، الفانيلا مخيط، الشراب مخيط، القحفية والطاقية مخيطة، ما فصل على البدن كله أو على بعضه هو المسمى بالمخيط، وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط. تعال يا أخانا المحرم، تعال ضع ضع ضع هذا وتعال أنت، إما تجي جميع ولا تخلي جميع، تعال. ترون هذا المحرم؟ ترونه؟ هذا إيش هذا؟ هذا رداء. من أين مصنوع الرداء هذا؟ من أين مصنوع؟ مصنوع من قزاز أو من بلاستيك؟ مصنوع من خيوط. يجوز أن يلبسه؟ يجوز أن يلبسه المحرم؟ نعم يجوز. إذن ليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط، وإلا إحرامات الناس كلها فيها خيوط، ما صنعت من زجاج ولا من بلاستيك، إنما هي من خيوط. إنما المراد بالمخيط المنسوج المفصل على البدن، على عليه كله كالثوب والقميص، أو على بعضه كالسروال والفانيلة والشراب. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. سائل يقول: هذا مريض بمرض في الساقين، فهل يجوز له أن يلبس ركبة طبية؟ والله ما أعرف ركبة طبية، أعرف مشد، الشراب والمشد الطبي. نعم يجوز له ذلك، يجوز أن يلبس المشد على ركبته أو على أعلى فخذه لئلا يحتك ويتسلخ، وليس عليه في هذا فدية، لأن ما لبسه لا يعد من المخيط المفصل على البدن، وإنما للحاجة، والله أعلم. هل يجوز أن نصوم هذه الأيام الثمانية من ذي الحجة ونحن حجاج؟ نعم يجوز أن تصوموا، والأفضل للحاج أن لا يصومها، وليفطر تأسيا بنبيه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ما هو الوقت الذي يجوز لنا أن نرجع من منى يوم الحاشر بعدما نطوف ونسعى. وبمجرد ما تفرغ من طوافك وسعيك ترجع إلى منى، والمبيت بمنى يوم العاشر ليلة الحادي عشر واجب. إذن في النهار يستحب أن ترجع، في الليل يجب أن ترجع، يجب أن ترجع، لأن بعض الناس يريد أن يبقى في شقته، في غرفته، في سكنه في مكة، يتنظف، يبدل ملابسه، يرتاح. نقول شيئا يسيرا لا بأس، لكن لا بد أن ترجع في المبيت، والأفضل أن ترجع تصلي في منى صلاة الظهر وصلاة العصر، وبقية الصلوات تصليها في منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل مع النساء ورمي العقبة، متى يمكن التحلل بعد الرمي أو بعد الطواف؟ التحلل يكون إذا رمى ثم حلق رأسه أو قصر، بهذا يكون ماذا؟ التحلل الأول. فإذا طاف بعد ذلك طواف الإفاضة وكان سعى سعي الحج حل التحلل الكامل، والله أعلم. وهذا الذي يعبر عنه العلماء أن التحلل يكون بفعل إيش؟ اثنين من ثلاثة، إما رمي وحلق وطواف. ولم يذكر العلماء السعي لأن السعي تابع لماذا؟ للطواف، والله أعلم. سائل يقول: نجد مشقة في البقاء بمنى لأنه ليس لنا سكن، والشرطة ورجال الأمن لا يتركوننا في الشوارع، فما هو الأفضل لنا؟ نعم يا أخواني، لا يجوز للحجاج أن يفترشوا الطرقات والأرصفة ويسدوا طريق المارين من السيارات ومن البشر، هذا مظهر مؤذي، يؤذي من أراد أن يرمي أو أراد أن يغدو ويذهب. ولهذا لم توجب الشريعة على من ليس له مكان في منى أن يسد الطرقات والشوارع والأرصفة. إن لم يكن لك مكان في منى وإلا فإن الحج لا يجب عليك والمبيت لا يجب عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شريعتنا تسمو بك أيها المؤمن، ما تجعلك تفترش الطرق وتؤذي المارة. ولهذا رجال الأمن مشكورون ويعانون ويساعدون على تنفيذ هذا الأمر. تخيلوا لو أن الحجاج افترشوا الطرقات وناموا فيها، كيف تمضي سيارات الخدمة والإسعاف؟ كيف يمضي الناس؟ يطأ بعضهم بعضا ثم تقع المهالك، أليس كذلك؟ هذا أمر من أوضح الواضحات يا أخواني، والله أعلم. هل يجوز طواف الإفاضة والوداع معا؟ لا يجوز أن تجمع طوافين في طواف واحد، وإنما تطوف آخر شيء طوافا بنية الإفاضة، تؤخر طواف الإفاضة. فإذا رميت الجمار آخر يوم وأردت أن تسافر فإنك تطوف طوافا بنية الإفاضة ثم تمضي، ولا يكون الطواف بماذا؟ لا يكون طواف بنية الإفاضة والوداع، لأنه ليس في ديننا عبادة بنيتين، إنما الأعمال بالنيات. وطواف الإفاضة ماذا؟ ركن، فلا بد أن يكون منويا به الإفاضة. إذن من رمى الجمار آخر يوم وقد أخر طواف الإفاضة يطوف طوافا بنية الإفاضة، ثم إن لم يكن قد سعى سعي الحج يسعى بعد طوافه ثم يغادر مصحوبا برعاية الله، ولا يلزمه طواف آخر للوداع، حيث صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت ماذا؟ الطواف، لكنه طواف الإفاضة، والله أعلم. يقول: نحن في بلدنا إذا جاءت الجنازة للمسجد قبل وقت الصلاة واجتمع الناس في المسجد، يقول إمام المسجد بإلقاء درس قبل الصلاة أو بعدها يذكر الناس فيها بالموت ويحذرهم من الاجتماع عند أهل الميت، ما الحكم في ذلك؟ لا مانع منه، إذا كان هذا لأجل انتظار الصلاة أو انتظار اجتماع الناس أو استغلال لاجتماعهم، لكن لا تكون هذه الموعظة على جهة الدوام دائما يعظهم الموعظة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه يشيع الموتى، هل كلما خرج كان النبي يعظهم؟ ها، الجواب لا، ليس كل ما خرج يعظهم عليه الصلاة والسلام، وإنما وعظهم لما وجد مناسبة لذلك. فإنه بلغ مرة القبر ولما يلحد له فجلس وجلسوا حوله فوعظهم في حديث البراء بن عازب المشهور في حال الناس في قبورهم، والله أعلم. أنا تاجر وجئت للحج ولم أستأذن أصحاب الديون علما بأن ديونهم بداخل محل التجارة، وهذا الدين قابل للزيادة والنقصان، فهل علينا شيء في هذا؟ من جاء للحج لا بد أن يستبيح من دائنيه، وإذا كان عندك في المحل سداد دينك فلا تذهب للحج حتى توفي أهل الديون ديونهم. فإن كانت تجارتك قائمة على الاستدانة والبيع والشراء بهذه الطريقة فتحلل من الدائنين، قل أنا سأحج ونوفيكم إن شاء الله بعد الحج، والله أعلم. ضاع منا العمر يا شيخنا وشغلتنا الدنيا، فتبنا وعدنا إلى الله، لكن نجد صعوبة في حفظ القرآن وتعلم الفقه والسنة، بماذا تنصحنا؟ أنصحك أن تعالج نفسك، فالصعوبة هي في نفسك أنت وفي خاطرك أنت، وإلا فإن العازم لا يقف أمام عزمه وطموحه شيء. وجدنا نساء بلغنا 80 سنة حفظنا القرآن لما وجد الدافع. الصحابة كيف صاروا سادة الدنيا في العلم والدين، ومنهم ابن 60 و70 و50 لما وجدت الرغبة الصادقة والنية العازمة في قلوبهم. فلا تتعذر بذهاب العمر، فإن هذا عذر صاحب الأماني الذي يتمنى ولا يعمل، إنما اعمل، وإن كنت صادقا أعانك الله على حفظ القرآن وحفظ السنة. ثم تعالم من علماء الحديث وعلماء اللغة يقال له إبراهيم الحربي من حربة بغداد، تعلق قلبه بالعلم بعدما جاوز 40 سنة، فقال في نفسه مثل ما قال أخونا السائل، أنا بعد هذا السن كيف لي أن أتعلم العلم وأحفظ؟ فبينما هو جالس عند عتبة بابه وإذا نملة تدحرج حبة حمصة، أيهما أكبر؟ النملة أكبر من الحمصة ولا الحمصة أكبر؟ الحمصة أكبر وأثقل وهي تدحرجها حتى بلغت العتبة تريد أن ترفعها حتى تجاوزها العتبة، فكلما رفعتها تدحرجت النملة والحمصة، فعلت ذلك مرارا 10 مرات وهي تحاول مرة بعد مرة إلى أن دحرجتها فوق العتبة، فجعل الله في هذه النملة عبرة. فقال إبراهيم الحربي وهو من أصحاب الإمام أحمد، قال نملة أصرت على أمر يتعلق بدنياها بمعيشتها فظفرت به، أفلا أصر على أمر يتعلق بديني؟ فشرع في طلب العلم والحفظ حتى صار من أئمة أهل الدنيا وأهل الزمان. إذن المسألة مبناها على ماذا؟ على النية وعلى الرغبة الصادقة والعزم الصادق، ليس على الأماني والتمني. والأماني رأس مال المفلس، مفلس يتمنى أنه أغنى الناس ويقسم الأموال ويهدي ويبني ويعمر، كلها وين؟ في الخيالات حتى ينام، فإذا قام وإذا هو أفقر الناس. إذن الأماني وحدها ما تنفع إلا برغبة صادقة، ومن يستعن بالله يعينه الله، ومن يستهدي الله يهده الله، والله أعلم. ما المقصود بكلمة أهله في قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ أهله أي سكنه وإقامته ومحله، فإن الإنسان قد يكون في الحرم وهو أعزب، فالمراد بأهله أي رحله وأهل وسكنه. فمن كان ساكنا في مكة سواء عزوبيا أو مع أولاده وأهله فليس على هذا هدي واجب في تمتعه ولا قرانه، والله أعلم. ها كم باقي؟ كم باقي يا أخواني؟ نصف ساعة. ألا تتقي الله؟ ألا تخاف الله؟ ما حكم أذاني يوم الجمعة؟ الأذان الأول أذان فرض، وهو لصلاة الجمعة التي هي بدل صلاة الظهر. الأذان الذي قبله بساعة أذان شرعه الخليفة الراشد الموفق المهدي عثمان بن عفان رضي الله عنه، ينبه الناس في السوق أن يدعوا بيعهم وشراءهم وضربهم ويتهيأوا للصلاة، وسار على هذا الأذان المسلمون جيلا بعد جيل من عهد عثمان إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة من؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. من الخلفاء الراشدون المهديون بعده؟ أجمع المسلمون على الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي مبالغة في التمسك، ولو أن تعض عليها بأنيابك وأضراسك، فهذه سنة راشدة لم يخالف فيها إلا الخوارج والروافض. هؤلاء الذين خالفوا خلافهم غير معتبر به، وإنما على ذلك عمل الصحابة وعمل المسلمين، والله أعلم. حججت حجة الإسلام منذ عامين ويسر الله عز وجل لي الحج هذا العام، فهل الأفضل أن أحج عن نفسي أم أجعلها عن غيري من المسلمين؟ سأل عن ماذا؟ عن الأفضل أن يحج عن نفسي أو عن غيره. الأفضل أن يجعل حجه عن نفسه، هذا الأفضل، ويجوز أن يجعل حجه عن غيره سواء من أمواته أو من العاجزين عجزا بدنيا من المسلمين، والأفضل أن يجعلها عن نفسه ويدعو لإخوانه المسلمين، والله أعلم. سائل يقول: هل يصح الحلق في أي وقت يوم العيد بعد الصلاة ونخلي مسؤولية الحاج بمجرد دفع قيمة الهدي؟ لا يكون بدء الحلق حتى يصح بدء الذبح والنحر للهدي، لأن الله يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، محله يعني في الحرم، ومحله الزمان بانقضاء صلاة العيد في مسجد الكعبة. فإذا فرغ من صلاة العيد، من الصلاة لا من الخطبة، العبرة بالصلاة، إذا فرغ من صلاة العيد حل النحر وحل الحلق، ويستمر وقت الحلق إلى نهاية ذي الحجة. إذن وقت الحلق يبدأ من قدر صلاة العيد ويستمر بعد ذلك، وليس للحلق، ليس للنحر علاقة بالتحلل، نحر الهدي للمتمتع والقارن لا علاقة له بالتحلل أبدا. لم يرتب الشارع صلى الله عليه وسلم على تحلل الإنسان من إحرامه ذبح هديه، لأن أكثر الحجاج ليس عليهم هدي واجب، المفرد عليه هدي ليس عليه هدي واجب، أهل مكة المتمتعون والقارن عليهم هدي ليس عليهم هدي واجب. إذا لم يرتب الشارع، لم ترتب الشريعة على ذبح الهدي أمرا يتعلق بالتحلل، والله أعلم. بالنسبة للوردية الثالثة للجزارين، يبدأون من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 6 صباحا، متى يبيتون في منى وهل عليهم شيء؟ الجزارون حكمهم حكم الرعاة، لا يجب عليهم المبيت في منى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة على المرخصين فقط دون غيرهم، رخص للسقاة. من السقاة؟ الذين يذهبون إلى مكة ويجلبون الماء للحجاج في منى، رخص للسقاة ورخص للرعاة. من الرعاة؟ الذين يرعون الإبل ركائب الحجاج، رخص لهم بترك المبيت. كذلك يلتحق بهم كل من كان له عمل يستوجب بقاءه خارج منى، كالأطباء ورجال المساندة ورجال الأمن والجزارون وأئمة الحرم، كل من كان له عمل يبقيه خارج منى فإنه له أن يترك المبيت قياسا على هؤلاء السقاة والرعاة، والله أعلم. أكثر الأسئلة من إخواننا أهل الورديات، وقد أجبناهم على أسئلتهم. ما حكم اللقطة التي توجد مرمية في الحرم؟ وهل علي إذا خشيت أن تتلف؟ أولا، ما هي اللقطة؟ ليس كل شيء مرمي. النعال المرمية عند الأبواب ليست لقطة، ما جمع للزبالة ليست لقطة، اللقطة ما إيش يلتقط، أي ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، ما يكون له قيمة في نظر أوساط الناس، ليس الأغنياء وليس الفقراء وإنما الوسط، هذه هي اللقطة. واللقطة في الحرم في جميع مكة لا يجوز أن تلتقط، خصوصية من الله للحرم، لا تحل لقطتها إلا لمنشد، لمن يعرفها. فإن خشيت أن تؤخذ أو تتلف خذها وادفعها وسلمها إلى قسم الأمانات عند باب الصفاء، هذا خصوصية لحرم الله أنه لا يحل أن يلتقط فيه لقطة ترتفع إليه همة أوساط الناس. وجدت مسواكا ليس من اللقطة، وجدت نعالا رخيصة ليس من اللقطة، وجدت ساعة رولكس هذه لقطة، انتبه. وجدت خاتما من ذهب هذه لقطة، وجدت بشتا هذه لقطة، وجدت سجادة هذه لقطة، لا تأخذها. فإن خشيت أن تتلف فسلمها للأمانات، واضح يا أخواني؟ أذن مؤذن أيتها العير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.